إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا في الدرس الماضي عند مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. طبعا هذه المسألة هذه من التوحيد، يعني إذا الإنسان ما عنده ولاء ولا براء هذا لا يعتبر موحد. فقد أوجب الله الولاء للمؤمنين وأكد إيجابه، وحرم الولاء للمشركين. مشركين، أنا قلنا مين هم المشركين؟ وتفك المشركين يعني كفار قريش. يقول احنا ما عندنا مشركين الحمد لله، ما في ناس بيعبدوا الأصنام. لا، في ناس بيعبدوا الأصنام. لا تفك الأصنام، غير لازم يجيب صنم وحطه قدامه ويسجد ويصلي له ويركع له. لا، يعني بيقول مدد يا سيدي فلان، هذا مشرك، مشرك. اللي بيقول لك الشيخ عقيل هو اللي بيدفع الصواريخ عن رأى في المنام، رأى الشيطان ومعتقد، عنده اعتقاد، هذا مشرك. هذا وجب عليك بغضه وكرهه. رب العالمين قال ما كان المشركين ليعمروا مساجد الله. ما بصير يدخل مسجد هذا. إذا بتعرف واحد مشركين من هالنوع بلغ عنه، هذا ما لازم يدخل مسجد أصلا، حتى المسجد الحرام. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا المشركين. مو يعني المشركين بس كفار قريش، لا، كل مشرك، كل مشرك يشرك بالله سبحانه وتعالى. اللي بيقول يا علي يا حسين يا زهراء وبروح على الحرم لكن ان شاء الله بس ربنا يفتحها، مكة والمدينة تفتح ان شاء الله قريبا، وصلنا كلام اخر معهم. هذاك اليوم كل الدنيا ضجت على المعبد تبعهم اللي فجروه الإخوة، اللي فجر نفسه اللي في الكويت، الإمام الصادق. تعرف هذا شو كان المسجد هذا تبعهم؟ كانوا يجمعوا للحشد الشعبي اللي في كل الجمع، كان من هذا المسجد، من هذا المعبد تبعهم الوثني يجمعوا. حتى هذا بذكر مكتوب في التغريدات تبع النفس تبعين الحشد الشعبي، بيقول لك احنا لولا هذول الناس اللي ساهموا معانا وساعدونا ولا احنا كان رحنا فيها، وما عندنا شيء اصلا. كل كان الدعم يجي من الكويت من هذا المسجد اللي فجروه الاخوه، اللي فجر حاله. وايش طلعوا لك العلماء؟ يقول لك فجروا مساجد، كيف فجروا مساجد ناس يصلوا ويقولوا لا اله الا الله وموحدين موحدين؟ فبيقول لك يا حسين ويا زهراء يقول موحد، هذا مش لازم، لا يجوز له ان يدخل مسجد اصلا اذا كان مسجد، بس هذا معبد وثني لهم. ضج صارت، طلعوا كل علماء الكويت وعلماء السعودية وكل هذا، بس افتي بس بدون ما يتبين، تبينوا. هذا ما في تبينوا، بس هم يرضي أمريكا، يرضي الطواغيت بس. أقول لك أنا مش قادر أفهم كيف، يعني بأي على أي أساس الناس يصلوا في المسجد يتفجروا وانت غايب فين؟ انت نايم أصلا، نايم على ودانك، نايم، روح كمل نومتك أحسن لك. خلي الناس اللي بيشتغلوا خليهم يشتغلوا، سيبك منهم بس، اترك الناس من شرك، خليك على نومتك، خليك نوم اهل الكهف ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. وحرم الولاء للمشركين وشدد تحريمه، حتى انه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الادله اكثر ولا ابين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. يعني لاحظ اكثر شيء فيه ادله على وجوب وتحريم ولاة هؤلاء الناس المشركين كل أدلة موجودة في القرآن الكريم. اسمع أجيب لك أول دليل. ومن أوضح الأدلة على وجوب الولاء للمؤمنين قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا بالولاء. ومن أوضح الأدلة على وجوب البراء من الكافرين وتحريم ولاتهم قوله تعالى على لسان إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنا براء منكم، بريئين منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا، لقيام الساعة العداوة والبغضاء بيننا والبراءة منكم حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قرآن، قرآن مش قل لي حديث والله يجوز يكون ضعيف يجوز يكون، لا هذه آية بالقرآن ما حدا بقدر يقول. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للمؤمنين وعلى تحريم الولاء للكافرين، تحريم، لا يجوز توالي كفار نصارى، يقول النصارى لا هذول مش كفار، رب العالمين بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وانت تقول لا مو كفار، الله بكفرهم تقول لا لا مو كفار، ترد كلام الله مين انت؟ فيحرم عليك موالاتهم ولا تكثر سوادهم ولا توقف معهم، حتى لو بكره انا صار في بيني وبين اخواني المسلمين خلاف مع المسلمين ما بوقف معاه مستحيل. يا اخوان ترى في بعض طلبة العلم وعلماء معتدلين، معتدلين بالمعنى تبعنا مو معتدلين معنى تبع الامريكان معتدلين، لا في ناس يقول لك يا اخي احنا صحيح انا صح انا على خلاف مع الدولة الاسلامية في عندهم اخطاء كذا، لكن مستحيل اوقف مع الامريكان ضد اخواني المسلمين مستحيل. وبقول لك صح في خلاف، في انا اختلف معهم في بعض الاراء في خلاف يعني بعض، لكن مستحيل اوقف مع هذولاك او احكي كلمة يستغلوها هذولاك او اعطي فتوى يستغلوها، هذا بكون معتدل يعني عنده. اما المعتدل بنظرهم هم يعني معتدل صار نصراني، هذا هيك معتدل صار يهودي بصير معتدل. يقول الله سبحانه وتعالى اسمع: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، ربنا بيقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، تتخذ الكفار اولياء؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ايش يعني فليس من الله في شيء؟ يعني كافر خلاص، يعني هذا ما له علاقة مع رب العالمين انسى. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، قال ابن جرير في تفسيرها، ومعنى ذلك أن لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالوهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين، شوف كيف ظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا الكلام عام، هذا بالخطاب لمين؟ للمؤمنين، ربنا العالمين بخاطب المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون، ما قال لتاكين صلاة، المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. بعدين إيش قال؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، مع أنهم مؤمنين بصلوا وصوموا وموحدين، ولكن إذا فعلوا ذلك فليس من الله في شيء. وإيش خالف؟ خالف إبليس، كان يصلي وكان يصوم وكان موحد وكان كل الصفات فيه، خالف سجدة واحدة ما صار عنده ولاء للي الله خلقهم، فلا يغرك. النوع الثامن اللي هو من نواقض الإسلام اللي هو السحر، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر يا إخوان هذا من نواقض الإسلام، سواء الساحر أو اللي بتعامل ويعني يؤمن بهذا الشيء ويظل مو يؤمن بالسحر إنه كسحر الموجود، لا يتعامل مع السحرة وروجلهم ويجيب لهم ناس، ومنه العطف الصرف والعطف. ايش الصرف والعطف يعني؟ ها؟ ايوه، لذلك قال بعديها ايش؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، صرف. واحنا قلنا طبعا هذا عن طريق الشياطين يا اخوان، الشياطين لها دور كبير جدا في موضوع السحر، واصلا هم اللي بيثبتوا السحر في الانسان، وعن طريق الشيطان هو اللي بيدخل السحر في الإنسان أو بيثبته. لأن أحيانا ممكن يدخل السحر عن طريق الطعام والشراب، تأكل أكله ويكون حاطي لك فيها سحر، وبكونوا عاملينه غالبا بيعملوه من نجاسات، من نجاسات بيعملوه، وبخلطوا معاه شغلات وكلام سرياني وكذا مش عارف ايش، وبخلطوه بطعموك اياه، بخلطوه مع الاكل، مع الاكل بتاكله انت، بضل في المعده. وانا بعرف واحد مات من السرطان، سرطان صار معاه سرطان في المعده من وراء من جراء السحر اللي كان في البطن، حطوا ماده زرنيخ ومش عارف ايش شغلات عشان قال ثبت السحر وكذا، وقتلوا. كم قتلوا من الناس؟ وليش حكموا ضربه بالسيف؟ قتل، لانه هذا عدا عن كفره برضو مقتل الناس، في ناس بيروحوا ابرياء بموتوا من وراء سحره عشان يصرف او يعطف صرف. يجيك واحد بيقول لك مثلا والله انا هذا فلان اتجوز بنت فلانه وبدنا اياه مشان يطلقها ويتجوز بنتنا مثلا، فخلي بينهم يعني يصرفهم عن بعض، والبنت بتحبه يعني حرام بتحبه البنت، فبروح بعمل سحر مشان اضلك يطلقها مشان ايش ترجع لتتجوز هذا صرف. طبعا كيف الشياطين يسوي؟ الشيطان يتلبس الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبتشكل على وجه الرجل، المرأة بتشوف الزلم تقول ايه معقول هذا ابو فلان، إيه؟ طلع له زي كانه شيطان، يعني شكله بيختلف في نظرها، بغير ملامح الشكل في نظرها. ليش قال سحروا أعين الناس؟ بيسحر عيون الناس، فهي بتشوفه شكله شيطان أعوذ بالله، بس يمطيق تشوف خلقته، بس هو تدير وجهه على الجهة الثانية، وهو نفس العملية بيجي الشيطان كمان بتلبس فيها فوت ايه مرة شو ليش صار ايه، فبتلاقي يصير يكرهها وهي تكرهه مرة مرتين ثلاثة كذا، أول مرة بصبر حاله، ثاني مرة بعدين بطل يتحمل خلاص مصدق، وهي تقول كلمة ليش تأخرت؟ قول انت طالق فورا صرف من ايش نتيجه السحر. وبجوز يكون معه اولاد مخلف يكون عنده اولاد، وين بروح وين بروح من ذنب الاولاد الصغار؟ شايف السحر شو مسوي؟ لذلك يا اخواني اي واحد بيعرف عن ساحر اذا بتعرف عنه موجود دل عليه، دل عليه، لان هذا قتل ناس كثير من الابرياء، من الناس الابرياء اللي قتلوا، وعدا عن كفره كافر يفسد، هذا من المفسدين في الارض. إذا تسكت عليه أنت بتعرف أنه في واحد ساحر بتعرفه وبتعرف مكانه وما دليت عليه، أنت راضي في المنكر والجزء حقك إثم كمان من الكفر تبعه، لأن السكوت على المنكر علامة على رضا، رضاك عن المنكر وعدم أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، هي ليست من صفات المؤمن. فهو الأخطر من أخطر الناس هذول، ولأن النسوان خاصة النسوان جوزي ما بيحبني مشان ما يتجوز علي، بتروح بتخلي يعمل محبة مش عارف ايش، هذا عطف يسميه عطف عشان يصير يحبها، يعني بتطعميه سحر، بتحط في بطنه سحر، بعد شهرين ثلاثة وست شهور اللي هو صار معاه سرطان وميت مشان ما يتجوز، جهل وغباء. وهذا مكيف مشان يجي مصاري بس الساحر. لذلك السحر من نواقض الإسلام يا أخوان. حكم الذهاب إلى السحرة، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا بتروح بتصدق. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. إذا تروح بس تسأل سؤال، يعني تلاقيك صدقه بس تسأل سؤال 40 ليلة ما بيقبل لك صلاة. طيب شو حكم حل السحر؟ لقيت واحد مسحور معمول له سحر بدك تفك السحر، قالوا لك هذا ما بنفك إلا بسحر مثله، وما بفكه إلا الساحر الفلاني. فإيش يسوي؟ يصير يفكه بالسحر؟ لا لا مو رقية، السحر هذا بسموه طبعا في تسمية بسموه النشرة، نشرة يعني بتلاقي نفس الساحر أو اللي بتعامله في السحر عن طريق الشياطين ممكن يفكه وطريقة سريعة جدا فك لك إياه. بس ليش؟ لأنه بوقع في الكفر كمان. أنا هذا حكم السحر، اللي يفك السحر بسحر كأنه سحر، فهو يعني مستعد الشيطان يساعدك في هذه الأمور، بس مشان تقع في الكفر، مشان تقع في الكفر يساعدك وبخدمة. وما يعلمان من أحد، لأنه كفر. الحل الحل طبعا في القرآن الكريم يا إخواني في آيات للرقية خاصة بالسحر، ولا لو تدخل على الجوجل حط رقية السحر طلع لك هي آيات يعني مبينة ومجربة، وخاصة في آية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هذه تكررها كانوا 70 مرة في أنا قرأت مرة 70 مرة تكررها أو 7 مرات يعني. المهم أنه في رقية من القرآن بس منها إيش متابعة يعني تأخذ فترة طويلة، ولكن إذا وجدت هذا إذا كان السحر مطعوم في جسم الإنسان، وهي طبعا بيعطوه مادة حطوا عليه ملح وحطوا عليه شغلات مشان يشربوا الإنسان ويراجع ويطلع يستفرغ اللي بطنه أو يطلع مع البراز، ممكن يعني إذا خرج السحر خلاص تنحل المشكلة مع القراءة المستمرة، بشرط ما يسمع أغاني اللي بده يعني بده يعالج واحد مريض ليش طبعا الأغاني يا أخواني كل اللي بيرقوا واللي يعني مثلا بيعالجوا من هذه الشغلات بقول لك أول شيء ما تسمع أغاني. ليش؟ لأن قلنا الأغاني إيش؟ مزامير الشيطان، وبالفعل الشيطان بقول لك يعني حتى في كانوا حديث إن الأغاني أو الغناء أذان الشيطان، أذان. كيف الناس لما يأذن بنروح الناس كلهم بتركوا خشوا بروحوا على الجامع، الشياطين بس تسمع الأغنية كله بترك الفيديو بروح إيش على المكان اللي فيه أغاني وفي موسيقى، مزامير الشيطان أذان بجنب. والأغاني يا إخواني من أخطر شيء على القلوب، أنه يعشش الشيطان في المكان اللي فيه أغاني والموسيقى مزامير الشيطان. بيتجمعوا يتجمعوا وين؟ في مكان فيه موسيقى بيتجمعوا عليه، مثل الذبان لما يتجمع حبة الحلو. فلذلك نحذر، بدك تعالج واحد بدك شياطين ما تدخل بيتك، اقطع بيتك من اشي اسمه مزامير شيطان. طالما في مزامير شيطان في بيتك وفي تلفزيون وحتى في المحاضرة الدينية فورا بقطع المحاضرة بجيب لك دعاية في النص كلها أغاني موسيقى. والله حتى مرات بيجيبوا لك مقطع من محاضرة بتكلم في الدين قال الله وقال الله، وبيجيب لك معاه إيش الخلفية موسيقى كده. موسيقى تصويرية زي الأفلام بيجيبوها للناس، خلاص تعودوا الناس على الموسيقى مع كل شيء. بترفع السماعة وبيحط لك موسيقى، تكبس على الجرس ولا يطلع لك موسيقى، ترفع التليفون بدك تحكي ولا موسيقى، كله موسيقى. عمت بها البلوى والعياذ بالله. وأخطر شيء على القلب، طيب ظل عندنا من لم يكفر المشركين، هذا من نواقض الإسلام أيضا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. نقف عنده إن شاء الله، هي معنا دقيقة أو دقيقتين اللي يحب يسأل. بس السحر يقع على الإنسان المسلم يقع عليه؟ نعم. والله شوف إذا الإنسان 24 ساعة في ذكر ما يغفل عن الذكر ممكن ما يصيبه السحر. وخاصة إذا تحصن بسورة البقرة، البقرة في حديث لا يستطيعها البطلة، بطلة هم السحرة، لذلك اللي حافظ سورة البقرة وظل يكررها دائما. في ناس كان عنده ورد ورد يومي لازم يقرأ سورة البقرة كل يوم كل يوم. فالبحث لذلك المحافظة على قراءة سورة البقرة سواء في نفسك أو في البيت، اقرأها في البيت كل ثلاثة أيام أو اقرأها ثلاثة أيام كل أسبوع ثلاثة أيام هيك مثلا تقرأ سورة البقرة، مو شرط أنت تقرأها يعني من فاضي مثلا حط جيب شريط أو فلاشة أو كذا ونزل على سورة البقرة وشغلها في البيت الصبح لما تروح صلاة الفجر تراعي صلاة الفجر شغلها، ما بصير راجع مخلص أذكارك وكذا وأذكار الصباح ترجع بتلاقي قرأت كل يوم في بيتك سورة البقرة. بفضل الله إلها دور كبير جدا في طرد الشياطين، لا يمكن الشيطان يظل في بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا إذا كان في موسيقى عاد سورة البقرة بعد ما تخلص تفتح الأغاني مشكلة هذه. فإياكم يا إخواني إياكم، إذا بتقدر يعني التلفزيون كله تخلص منه تقطع رأس الأفعى رأس الفسق والكفر والعياذ بالله. الشيطان هذا الشيطان الأكبر التلفزيون فتنة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته التلفزيون. إن شاء الله ها مفسدون ها والفضائحيات يعني أيام ما كان التلفزيون، أنا مرة سمعت محاضرة أيام ما كان التلفزيون ما كان فيه فضائيات قبل الفضائيات يعني كان تلفزيون بس نجيب لك مثلا خلاص البلد أنت فيها ها القناة الأرضية بس يعني ما في فضائيات. واحد تكلم محاضرة كاملة عن أخطار التلفزيون من هذاك اليوم وأنا بكره التلفزيون بفضل الله. هذا حكي له بجزء 25-30 سنة، فما بالك عاد الآن صار يجيب لك كل ثقافة الكفار والمشركين يحطها قدامك في بيتك. يعني فتنة مو تروح انت على الفتنة، تجيك عاد على غرفة النوم عندك من القرآن والدعايات كل شيء في قرآن. وي حدا بسمع قرآن؟ عمرك شفت واحد فاتح التلفزيون يتفرج على القرآن يعني ولا بسمع قرآن؟ انت وانت بتقلب اذا شفت واحد بقرأ القرآن فورا بتغير روح شوف الاخبار. بعدين القرآن تسمعه بتسمعه على فلاشة تسمعه على اي وين مكان، يعني لازم تشوف الشيخ اللي بيقرأ هو قاعد بيسوي زي هيك لازم تشوفه خلاص تسمع القرآن هو مش سمع. في حدا عنده سؤال؟ هذا الكلام فيه له يعني وجه بس مش دائما. إذا صلى الإنسان بدون عذر صلى في البيت، بعض العلماء قالوا لا ليس له صلاة، لكن بعضهم قال يعني حتى يكون للأمانة العلمية يقال أنه لا صلاة كاملة يعني ما تكتمل الصلاة إذا صلى الإنسان في بيته بدون عذر. كمال الصلاة تكون في المسجد. ليش طيب؟ أدلة من القرآن والسنة. أما من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ما في آية في القرآن بتقول صلوا، ما في آية في القرآن بتقول صلوا هيك مفرد لحالها، إلا كله أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عدا عن الجمع كلمة أقيموا غير صلوا. شو الفرق؟ الفرق أنه إقامة الصلاة أن تأتي بالصلاة كاملة، ومن كمال الصلاة أن تصلى في الجماعة، لا تكتمل الصلاة إذا ما صليتها في الجماعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. هذا دليل من السنة. فلا تقام الصلاة إذا صليت في البيت لأنه ما سويت الصفوف، وتسوية الصفوف لازم تكون وين؟ مع الرجال في المسجد. مو يقول بصلي أنا والمرأة جماعة في الدار. شو استفدنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بده يحرك بيوت اللي بيصلوا في بيوتهم. تخيل إذا احنا حرقنا طيار ومجرم حرق المسلمين وذبحهم ودمر بيوت الله وبيوت الناس عروسها، ولما حرقنا صار الضجة في العالم كله وصرنا مجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس اللي بعث رحمة للعالمين، كان يحرك بيوت مين؟ ناس بيصلوا آمنين بيصلوا بيوتهم صلوا، واحد بيصلي تجي تحرق بيته عليه؟ مين اللي كان يفعل هذا الفعل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو كان في فضائيات أيام محمد اللي يطلعوه مجرم طلعوه إرهابي. إيش هذا؟ شو تحرق الناس قاعدين آمنين يصلوا؟ يصلوا كمان. قال لقد هممت أن آمر بلال أن يؤذن في الصلاة ثم آمر برجل فيؤم الناس ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا لماذا لم يفعل هذا الفعل؟ هو هم، الهم يعني بده يعمل لكن في شيء منعه. ما الذي منعه؟ قال وجود النساء والأطفال اللي ما عليهم صلاة جماعة. ها؟ لا، في حديث ثاني، في حديث ثاني انه لولا الاطفال والنساء، في روايه ثانيه في وان كان فيها ضعف الحديث الروايه الثانيه، لكن هي تشرح الحديث انه سبب عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وتطبيقه لهذا الفعل انه في نساء واطفال. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.